ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، معشر المسلمين، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه خلق أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها، تعلم الحق وتعمل به وتعلمه للآخرين وتدعو إليه، وبه يعدلون أي وبالحق يحكمون ويحتكمون في شؤونهم كلها. وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة هي الأمة المحمدية، فقد ورد في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. Dear brothers and sisters, Allah the Almighty says in Al-Quran al-Kareem: and of those who we have created, our people who direct others with the truth and establish justice among themselves. Allah the Almighty tells us that He has created a good and complete nation who knows the truth and practice it. This nation applies justice to its concerned matters and deals. There are many ahadith by Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam that clarify what is meant by the word nation in this verse. It is the Prophet's nation sallallahu alayhi wa sallam. It is our nation, al-Ummah al-Islamiyyah. This meaning is narrated by Al-Imam al-Bukhari and Muslim. Prophet alayhi salatu wa sallam said in this hadith that it's still to the day of judgment a group of my nation who will be guided by truth and who will not be afraid of those who oppose them. فالحق أيها الإخوة كلمة عامة وميزانه نسبي، إذ كل أحد يمكن أن يدعي أنه على الحق اعتمادا على أسس يؤمن بها ويعتقدها. والعقول البشرية مهما أوتيت لا يمكن أن تصل إلى معرفة الحق المطلق، لأن الله هو الحق ووحيه حق وشريعته حق ورسله حق، فلا يمكن معرفة الحق إلا عن طريق هذه السلسلة النورانية. فرجاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين إنما هو القرآن الكريم. فأي مجتمع وأي فرد وأي جماعة إذا رضوا بالإسلام دينا يجب أن يحكموا شرع الله فيهم، وشرع الله هو حجة الله على خلقه، قل فلله الحجة البالغة. ويقول العلماء لا يخلو زمان من قائم لله الحجة. وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه النبي، الحديث متفق عليه. أما في هذه الأمة فقد أوكلت مهمة حمل الرسالة وتبليغها للآخرين بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى العلماء، فهم ورثة الأنبياء. والأنبياء كما تعلمون لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. وقد قال تعالى ولكن كونوا ربانيين لماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعليم الكتاب ومدارسته توصل إلى الربانية وإلى ولاية الله عز وجل. فماذا يوجد في هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة إذا خلت من العلم ومن ذكر الله عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام الدنيا كل الذي ترونه في الدنيا بزخرفها وزينتها وممتلكاتها وخيراتها وذهبها وبترولها، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وطاعته جل وعلا، أو عالما أو متعلما، رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dear brothers and sisters, truth has an absolute meaning and a relative balance, and people's minds cannot reach the ultimate truth by themselves, because Allah subhanahu wa ta'ala is the truth, His messages are truth, His prophets are truth, His shara wa sharia is truth. So nobody can reach the truth outside this chain, as Allah subhanahu wa ta'ala has said, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. That has come to you from Allah a light, which is the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and a clear book, which is Al-Qur'an al-Kareem. So any society and any individual have to apply Allah's judgment among themselves. If they really are good believers, for example, it is said by the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and narrated by Al-Imam Bukhari and Al-Imam Muslim in their Sahih, that the children of the Prophet Israel alayhi salam, which is Yaqub alayhi salam, his children of the tribe of Bani Israel were guided by a chain of prophets, one after another. But in this ummah, in this nation, the mission of delivering Allah's message after the last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is carried out by al-ulama, the scholars, because al-ulama, the scholars, are the Prophet's inherited, and our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam never left us any wealth, any money, but he left us knowledge. Ma'ashara al-Muslimin, قال الله عز وجل في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أي أخبر يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر الناس وأعلم للملأ، هل يستوي الذين يعرفون ربهم ويعلمون دينهم ويبلغونه للناس، هل يستوي هؤلاء مع الذين لا يعلمون شيئا من ذلك حتى أبناؤهم؟ هل يستوي من يكون في مدرسة إسلامية من الأبناء مع الذين ليسوا في المدارس الإسلامية؟ لا يستوي، كلا لا يستوون عند الله، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام. وفي هذا المعنى يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أبناكم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. والعالم ليس بالضرورة أن يكون شيخ الإسلام، إنما على مستوى التلاميذ وعلى مستوى الأبناء، من يعلم سورة خير ممن لا يعلم شيئا، ومن يعلم سورتين خير ممن يعلم سورة، ومن يعلم سورة كبيرة خير ممن يعلم سورة صغيرة. أي إنسان لديه علم بلغ عني ولو آية، من يعلم من القرآن الكريم آية خير ممن لا يعلم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن العالم بهذا المعنى الذي ذكرت، سواء يعلم آية أو يحفظ القرآن كله، إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان أي الأسماك في الماء تستغفر للعالم ومن لديه علم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه أبو داود والترمذي. Dear brothers and sisters, Allah Almighty جل وعلا said in the Holy Quran, say, O Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, say and tell them, are those equal? Those who know and those who do not know, it's those who are endued with understanding that receive advice. This means that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was ordered by Allah the Almighty to announce that those who know Allah well and know the meaning and interpretation of his message and deliver it to people are not equal with those who do not know anything of that. Even your kids who are in the public school or in the Islamic school, any Islamic school, if they know anything from Al-Quran Kareem, from the Hadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, this student is better than the other who doesn't know anything. Even if the one who memorized two surahs is better than the one who memorized only one surah, the one who memorized one hadith is better than the one who doesn't memorize anything, are not equal. Al-alim, the scholar, doesn't mean to be Shaykh al-Islam, Mufti Shaykh. No, anyone has any kind of knowledge. Apply this rule to your kids who are in public school and compare them with those who are in Islamic school, are not equal, brothers. And your kids are your investment in this dunya and this life. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says in Sunan al-Tirmidhi that the scholar is better than the worshipper, as I am better than the lowest of my nation. Another hadith also emphasized this meaning when Prophet ﷺ says, one scholar is harder on a shaitan than thousands of worshippers. Because if you worship Allah without knowledge, a shaitan can come and pick you up, can misguide you. But if you worship Allah with knowledge, a shaitan cannot beat you. And it was said, and Shaitan came like a human being to a worshiper, only worship Allah, day and night. And he came to him, he said, Allah subhanahu wa ta'ala says in Al-Quran, Jannatin arduha as-samawat wal-ard. The Jannah paradise, the wide of it, like as-samawat and al-ard, the heavens and earth. So what is it? What is it? He said, I don't know. So he's still this worshipper thing about, then he has a doubt. And he stopped to worship Allah. He has that. The Shaitan put the doubt in his heart, still thinking. And he came, he went to ask Allah, told him, I have a question. And he mentioned the question, the same question to the scholar. You know what scholar told him? He said, oh, if Allah wanted to create the heaven or paradise between your eyes, he is able to do it. Get out of here. Don't ask a doubtful question. أيها الإخوة في الله العلم العلم عباد الله فهذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد لاقى من أجله الأذى من أجل العلم في مكة وتحمل وصبر مع الرعيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في سبيل نشر العلم بين القبائل والأمم ثم قاتل وأجاح القوى الظالمة التي حالت دون وصوله إلى الناس وقد جاءنا هذا الإرث على طبق من ذهب فلم نسافر لتحصيله ولم نجاهد للدفاع عنه ولم نسهل للاستزادة منه أفنعرض عنه ونتخذه ظهريا ونتيه بعد ذلك في دياجير الظلام وترهات الضلال أم نقبل عليه كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يضرب العلم انتزاعا من صدور الناس أي بالنسيان ولكن يقبض العلم بقبض العلماء لا يكون عالما مشهورا وفي ليلة ما فيها ضوء أمر يصير جاهل هذا لا يكون إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أي بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا زعماء جرفال فسئلوا في الدين فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الحديث متفق عليه فليتق الله امرؤ في قضية العلم الشرعي فليتق الله امرؤ في ولده وبنته ونعمل جميعا على إصلاح أنفسنا وتغييرها حتى يغيرنا الله سبحانه وتعالى ونعمل جميعا على هذا المشروع المستقبلي في أبنائنا ونتق الله فيهم حتى ينبغي أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا من أحوالنا كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا والعياذ بالله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Dear brothers and sisters, the generations before us worked so hard to get knowledge, to classify it, to clarify it, and to simplify it for us. So now today, it becomes much easier for us to get more knowledge, which gives us no excuse not to do that. Otherwise, we will be like what Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in hadith narrated by Al-Bukhari and Muslims. It is Allah's wisdom in this world not to wipe out the knowledge of scholars by let them forget their knowledge. But he would wipe it by their death. Then, after the scholar dies, then, when there is still no scholar at all, people would take ignorant people. They would take ignorant people as their leaders, as their chiefs, and would ask them to interpret religion, then they receive wrong answers. So the chiefs who do not have knowledge become lost and wondering and make people around them lost and wondering. So we have to fear Allah subhanahu wa ta'ala for ourselves and our kids. Today, tomorrow, after tomorrow, you will die. And you left your kids behind you. If you do not prepare your kids for that destiny, maybe you will get the punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. So we all have to better ourselves and change it to goodness, so that Allah subhanahu wa ta'ala would help us to change. As Allah subhanahu wa ta'ala has said in Al-Quran al-Kareem, verily Allah will never change the condition of the people until they change it themselves. But when Allah wants to punish people, وَلَيَاذُ بِاللَّهِ وَسِكْ رِفْيُوسُ Allah from that. But when Allah wants to punish people, there can be no turning back on it. Nor will they find beside Him any protector. Dear brothers and sisters in Islam, many of you, maybe all of you, know that at Charlotte, the city, has its very own full-time Islamic school. Only one full-time Islamic school, which is the Charlotte Islamic Academy. With the help of Allah first and foremost, then with the support of some of this community, or with the help of all of you and all this community, inshallah, has progressed to the 12th grade. You may ask the question, it is worth it to have the Islamic school? The answer is yes. Obviously, yes. Even if you don't have kids in this school, aren't you afraid of the welfare of the Muslim future in this country? The Charlotte Islamic Academy is working hard with another Islamic schools around or across the country to build the next generation, a generation of Muslims proud of who they are and ready to support your Muslim brothers and sisters around the world, and to be proud and to be ready to carry on the message of Islam in this country. Helping the Islamic school is helping yourself directly or indirectly. Brothers and sisters in Islam, take this opportunity to support a worthy cause so that you may be one among the group who enters Al-Jannah, Paradise. And even maybe you will be among those who will enter Paradise through the gate of As-Sadaqat on the Day of Judgment. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whosoever spend any two things for the sake of Allah, $2,000, $200, to sponsor two kids, why two, I don't know. Believe me, myself, I don't know why. But that's what your Prophet sallallahu alayhi wa sallam said. Anyone who spends for the sake of Allah, two things for the sake of Allah. So if you want to follow the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, make it with the intention of following the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Instead of 100, make it 200. 1,000, make it 2,000. Sponsoring one student, make it two students. Only to follow the appearance of hadith in Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So, Prophet said, whosoever spends any two things for the sake of Allah, he will be called on the Day of Judgment Oh, servant of Allah, Ya Abdullah, have a khayr, will be called. Ya Abdullah, have a khayr. Oh, servant of Allah, by his name, Ya Ahmed, Ya Muhammad, Ya Khalid, Ya Abdullah, Ya Abdul Razzaq, have a khayr. الذي فعلته في الدنيا خير. What you did spend for my sake is good. And so ever is for, and whosoever is from the people of Sadaqat in dunya, he will enter al-Jannah from the gate of al-Sadaqat in Akhirah, in hereafter, narrated by Imam Bukhari. So brothers and sisters, be generous today and tomorrow. Today, spend outside in the box for the school. Tomorrow, because tomorrow there is a big fundraiser, dinner fundraiser, in the school building in Mats, in Shamrock, after Maghrib. Everybody are invited to spend two things. What are these two things is not my business. You will do it, and you will see the benefit of it in dunya and hereafter. So be generous today outside, and tomorrow in that event, and make your sadaqah with the sincere intention in order that you may get the reward in this life and hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Baqarah, those who in charity spend of their goods, spend their wealth by night and by day, in secret and in public, they shall have their reward with their reward. On them shall be no fear in hereafter. No shall they break. وصرف الله إذ يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلني الله وإياكم من هؤلاء وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله الصادق في وعده شهادة تنجي قائلها في ظلمة نحره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجنبه. أما بعد عباد الله, إن الله أمركم بأمر من بدأ به نفسه وثنى به ملائكة قدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن الصحابة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين وعثمان وأبي السبطين علي وعن جميع صحابة رسولك الكريم وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن مع بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويبتدى فيه أهل المعصية ويؤمن فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت به أعلم منا. اللهم احفظنا واحفظ آباءنا وأمهاتنا ونساءنا وأبناءنا وبناتنا واحفظ جميع المسلمين في هذه البلاد وسلمنا من كل شرور يا رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اشتركي في الله المستقيم وحادوا هنا الملائك والأختام شدوا الخلب لا تدعوا فتركا الشيطان استوى الرحمن الرحيم مالك يوم